يا طير ودي سلامي للهادي أحمد إمامي، يا طير ودي سلامي للهادي أحمد إمامي، ربي يعلم بحالي. يا طير يا طير ودي سلامي للهادي أحمد إمامي، يا طير ودي سلامي للهادي أحمد إمامي، يا طير ودي سلامي للهادي أحمد إمامي، ربي يعلم بحالي. يا طير يا طير ودي سلامي للهادي أحمد إمامي، نوره ضوى المدينة هدي خيم علينا، نوره ضوى المدينة هدي خيم علينا، وامسى أحمد نبينا وامسى أحمد نبينا، بدر نور علينا. يا طير لما نادى المنادي حان يوم المرادي، لما نادى المنادي حان يوم المرادي، رفت روحي وفؤادي رفت روحي وفؤادي شوقا نحو المدينة. يا ويا الطير ابعث سلامي حبي وكل احترامي، يا الطير ابعث سلامي حبي وكل احترامي، واكتب شوقي وحناني واكتب شوقي وحناني، بالله وصل سلامي. يا طير يا طير ودي سلامي للهادي أحمد إمامي، يا طير ودي سلامي للهادي أحمد إمامي، ربي يعلم بحالي. يا طير يا طير ودي سلامي للهادي أحمد إمامي، يا طير ودي سلامي للهادي أحمد إمامي، يا طير ودي سلامي للهادي أحمد إمامي، ربي يعلم بحالي. يا طير يا طير ودي سلامي للهادي أحمد إمامي.